بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس إلى آخره. استهلت الآية بكلمة مثل، وكلمة مثل تصاحبها كلمة مثل، فما هو الفرق بين مثل ومثل؟ مثل إذا شبهت شيئا مفردا بشيء مفرد، إنسان تعرفه وإنسان لا تعرفه، فيقول لك صديقك فلان الذي لا تعرفه مثل فلان الذي تعرفه، يبقى ألحقنا مجهولا بمعلوم لنا، دي مثل مفرد. لكن كلمة مثل ما تجيش في مفرد أبدا، لازم تيجي في حالة كثيرة أوي. ولذلك حينما ضرب الله مثل للحياة الدنيا قال إيه؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء. هل الدنيا كماء بس؟ لا، أنزلناه من السماء، مش مالح عشان تشربه وترمي، خلاص. فاختلط به نبات الأرض، البذر اللي في الأرض اختلط به فأنبت. لما أنبت شجر مخضر كده وبعدين ظهر وبعدين ثمر، أبقي على ذلك أم أدركه شيء من الذبول وشيء من النضج وانتهى؟ الدنيا كده تزهق وتنتهي بلا شيء. يبقى كلمة مثل لابد أن تكون لشيء مجتمع مش لشيء واحد. الحق سبحانه وتعالى ضرب المثل بالدنيا، وضرب في أصل العقيدة مثلا، ضرب الله مثلا إيه اللي ضرب ربنا؟ عبدا مملوكا، خلاص. المملوك ده كان مملوك لأشخاص متعددة فيه شركاء متشاكسون، يعني هو شركة بين جماعة والجماعة مش متفقين. لو كانوا متفقين كانوا يخصصوا كل واحد بيوم، إنما هم مش متفقين. يبقى العبد ده تعبان ولا مستريح؟ يبقى تعبان. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما أي خالصا لرجل، هل يستويان مثلا؟ كذلك يضرب الله المثل، لا تعبدوا متعددين واعبدوا إله، لتكونوا كالعبد الذي له سيد واحد يأخذ الأوامر منه ولا معارض له من إيه؟ من غيره. فالله ضرب مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ العقل يقول لا، لا يستويان. ورسول الله أيضا ضرب المثل، المثل لشيء بشيء احنا عرفناه بسير به شيء ما نعرفوه. مثلا نحن لم نرى سيدنا موسى ولم نرى سيدنا عيسى، ولكن رسول الله أراد أن يضرب لنا مثلا لهؤلاء. ايه هو؟ قال أما موسى فرجل طوال مش طويل بس، هو الأول كأنه من رجال أزد شنوءة، وأزد شنوءة معروفة عندهم. ادانا صورة كلية لمين؟ لسيدنا موسى. وأما عيسى فرجل كثير خيلان الوجه، يعني حسنات كثير في وشه، يقصر وجهه ماء كأنما خرج من ديماس يعني من حمام، أشبه أصحابكم به عروة بن مسعود الثقفي. يبقى ادانا شيء مجهول قبلنا شيء معلوم، إيه؟ معلوم لنا. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب المثل، إنما مثلي ومثلكم إيه أكيد كمثل رجل أوقد نارا، فلما أوقد النار أخذ الذباب والفراش يجي عليه وهو ينش الإيه، وأنا آخذ بحجوزكم عن النار، يعني مسككم كده ما تقربوش من النار، ولكنكم تفلتون مني على النار. إذن فالمثل جاء عشان إيه؟ يوضح شيئا مجهولا بشيء معلوم. فإن كان مفردا يبقى مثل، وإن كان من شيء متعدد يبقى إيه؟ اسمه إيه؟ اسمه مثل. مثل الجنة، ما هي الجنة؟ الجنة مأخوذة من الجيم والنور، كل المادة على السطح والاختفاء. فكلمة جن مثلا هم يشوفونه واحنا ما نشوفوش، جنون العقل استفر فلما جن عليه الليل، يبقى كل مادة كلها ايه؟ السطح. طب والجنة فيها سطر ايه؟ قال لك ما هي الجنة؟ الجنة قسمين، فيه جنة دنيا وجنة الآخرة اللي هي جنة النعيم. أما جنة الدنيا فهي قطعة من الأرض نزرع فيها أشجار، والأشجار دي فيها من كل صنف ومن كل لون، بحيث ان الاشجار تداري اللي يمشي فيه، تبقى الاشجار اللي فيها ايه تستر من مشى فيها او تجن من فيها تحبسه على الخارج، لان فيها كل متطلباته ما يطلعش بره. ادي الجنه بتاعت الايه الدنيا، ربنا ضرب لها ايه المثل، كمثل جنته ايه بربوته اصابها وابل، وابل المطر الايه الشديد اللي ينزل، فاتت اكلها ايه ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني الطل يكفي. واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة أصحاب البستان إذ أكسبوا بالليل لا يقطعون السماء ولا يدوش حد من المساكين، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. إذن فالجنة تطلق على جنة الدنيا، وجنة الدنيا دي من صناعة البشر يزرعوا فيها اللي يقضيهم ويكفيهم، لكن الجنة التي وعد الله بها عباده ليس فيها أسباب بشرية ولا خلق أبدا إلا يد الله وحده. فجنة الآخرة هتستغنى فيها عن الأسباب، إنما جنة الدنيا لابد من الأسباب، تحرق وتبدو وتروي، كل دي جنة أسباب. طيب حينما يريد الله آدم أول الخلق لا غدر يعزق ولا يحرس ولا يعمل، ما فيش جنة، تبقى الجنة اللي ربنا عملوا فيها دي جنة مين؟ جنة الله، مأخوذة بدون الأسباب، بحيث إذا سمع آدم كلام الله فيها وأكل من كل الأصناف دي ولم يقرب هذه الشجرة يعيش في أمن في ذاته. لما كان بيقول على أمن ربنا كل مندي ولا تخرب كنيا ماشي سليم 24، وبعدين لما إبليس غواه وكل من الشجرة اتغير الوضع. ليه؟ لأن يد مخلوق تدخلت في الجنة. طب ربنا عامل استمار عشان تاكلها تستنبتك، انما ما تعملش نفخه في البطن ولا تعملش فضلات تنزل ولا تطلع ريح ولا تطلع ريحه حاجه وحشه. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما، بطنه كركبت والريح يطلع واشياء نتنه يجيب الورق عشان ايه يداري. يبقى معنى ذلك اراد الله ان يضرب لادم مثلا قبل ان يباشر مهمته، قال له ادي نديتك المثل، لما تبعت اوامري في الكل ولا تاكل كنت ما فيش حاجه عنك، جيت الشيطان وسمعت كلامه ادي انت شفت الكركبه اللي حصلت لي، استصحب هذه في منهجي في عقلك، فان انت اطعت منهج الله فلا عوره لك ولا شيء ابدا يحدث لك. ادي الجنه، الحق سبحانه وتعالى صنع الجنه لادم. ليه؟ قال لك لان ادم جاي هيبقى رسول، وما دام هيبقى رسول يبقى له منهج، المنهج ده ما نديش له نظري عشان يجي يطبقه، لازم اخده عمل الاول احطه في حته، كما ندربه فرقه كوره بناخدها نعمل لها ايه نعمل لها مكان ونهيئ لها معيشه ونهيئ لها مش عارف ايه عشان ندربها على المهمه بتاع المباراه. كذلك اراد الله ان يدرب ادم في هذه الجنه عشان لما يطلع ليه لمباراة الحياة يبقى جاهز لكل الاستعداد. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، أسأل الجنة. الحق سبحانه وتعالى يقول الجنة التي وعد المتقون، وعد ممن؟ من الذي وعده؟ الله. وما الذي يعكر وعد الناس للناس؟ أنت تعد واحد بشيء لأنك بتحبه، يمكن قلبك يتغير عليه فتمنع الوعد، يمكن تنتقل ولا تمهلت لأن تنفذ الوعد، يمكن هو يموت. الله، يبقى إذن وعد البشر مش ممكن يتحقق البشر، إنما وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ليه؟ لأن الله لا يتغير، ولأن الله ما فيش حد تاني يقول له لا بلاش دي بلاش دي ما فيه، يبقى وعد الله إيه؟ ولذلك الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليه. الشيطان وعده اختلف، والحق سبحانه وعده وجد، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. كويس، وعد المتقون طب مين اللي هيوعد بالجنة؟ المتقي. ما هو المتقي يعني ايه؟ التقوى ان تجعل بينك وبين ما يؤلمك وقايا، والله صار عليك تشريعا، ان عصيته هيديك جنة وان عصيته هيغضب عليك، فاجعل بينك وبين غضب ربك وقايا بالعمل الصالح. ولذلك تجد عجيبة في القرآن يقول لك اتقوا الله، ومرة يقول لك واتقوا النار. قال لا بقى نتقي الله ونتقي النار. قال لك لأن النار جند من جنود عذاب الله، فإن كنت عايز تتقي الله بأنك ما تعملش معصية اتقي الجنود اللي هيجي بها العذاب، فيبقى اتقوا الله زي اتقوا الايه؟ زي اتقوا النار. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر. فيها تبقى الجنة ظرف لما فيها، الجنة الظرف فيها ايه؟ أول حاجة جبل مية. ليه؟ لأن في عرفنا المية منها كل شيء حي، أدي واحد. المية ألذ شيء حين تعطش، لما تعطش ويجولك كوباية مانجا ولا كوباية فراولة ولا كوباية ليمون ما تغنيكش عن المية. تبقى المية اللي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة هي دي اللي تبقى ايه؟ تبقى لذة. والماء لا يستغنى عنه، وغيره من السوائل يستغنى عنه، لأن المية هي دي الايه؟ ليه؟ فبها نضج طعامك، تحط الحاجة في الحاجة وتجل المية تكون تنضج، وبها ذوبان المواد النافعة التي تجيء مع الدم. يبقى ربنا قدم الايه؟ المية اللي منها كل شيء ايه؟ منها كل شيء. فيها أنهار من ماء. النهر نعرفه بأنه مجرى لماء له شاطئين، ونزل من السماء، نزلت على الجبال فخذت ايه؟ فسالت أودية بقدرها، يعني كل واد خد من المية على قده، في واد ضيق خد شوية على قده، واد كبير خد شوية، زي النيل مثلا وروافد النيل مثلا. يبقى ادي النهر يبقى مجرى، مجرى ماء عذب. اذا جت كلمه نهر يبقى مجرى ماء ايه؟ عذب مش ملح. وبعد ذلك ناخد منه حاجتنا، نشرب ونروي زرعنا ونسقي مواشينا ونسقي بيه طعامنا ونعمل بيه كل حاجه. واللي فاض فسلكه ينابيع في الارض. ادخار اسمه ادخار، زي الواحد بقى ما يبقى على مرتبه 100 جنيه مش يصرفهم كلهم، يصرف مثلا 60 ويخلي الايه 40، يدفنها فين؟ ومدفنها في الارض علشان لما تيجي حته صحراء ما بيجيش بقى نهر نفخر نلاقي ماء. يبقى ماء شائع في كل بقاع الايه؟ الارض. فسلكه ينابيع في الارض. ومن عجيب هذا السلوك للينابيع انك تجد البحر المالح له شرط، روح العريش عشان تشوف العجب، تقوم تجد نخل مزروع على الشط والميه بتاع الملح هي اللي تريحه، يقوم ينتج لك احلى شيء من التمر. يبقى سلكه ينابيع في الارض، ما فيش ميه تطغى على ميه، بينهما برزخ لا ايه؟ لا يبغيان. ويخلي دائما الماء العذب اعلى مستوى من الماء المالح، لان لو العكس كان الماء المالح يطغى على الارض ما نقدرش نشرب، انما الماء العذب ايه؟ يبقى فيه له مصب. الزائد ينزل في مين؟ يا نشرب وناخد ثمارنا وناخد، يا نسقي انعامنا، يعني يتخزن لنا في الارض، يا الزائد يروح فين؟ يروح في المخزن العام للماء المحفوظ بالملح والاشياء دي. الحق سبحانه وتعالى قال فيها انهار من ماء، بس الماء اللي في الدنيا بيطرا عليه في البيئات اللي قليله الماء يطرا عليه شيء يصيبه بايه؟ بمتاعب. لما يطول قوي ياسر يتغير ريحته يتغير طعمه، ليه؟ بيبقى بزي البركه. ام قال اهما الجنه بقى مش كده، فيها انهار من ماء غير آسن، من ماء غير آسن مش متغير لا لونه ولا طعم، يبقى ده اختلف عن ماء الايه؟ الله. طب وايه الحكايه دي من ماء وغير آسن؟ طب ما غير آسن يبقى ما يبقاش مثل صح؟ نقول لك لا، لان اللغه العربيه لا تضع لفظا الا اذا سبقه المعنى، المعنى اللي مش موجود ملوش لفظ، لما يجي المعنى نوضع له الايه؟ اللفظ. التلفزيون قبل ما يعملوه كان اسمه ايه؟ ملوش اسم، انما لما جه يبقى له ايه؟ يبقى ما دام يوجد اسم يبقى لازم المعنى يوجد ايه؟ لازم المعنى يوجد اولا. طب ما إيه؟ طب ليه ما قالناش الجنه فيها كده؟ بلاش مثل دي، يجيب لي ليه مثل في الدنيا؟ ام قال لك لان الجنه يقول الله في حقها: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. يعني اشياء كثيره ما يعرفوهاش، وما دام ما يعرفوهاش كيف نضع لها اسم؟ ما نقدرش نضع لها اسم، ونجيب لها مثل بس، ومش نجيب المثل بس، ننقيه من شوائبه في الدنيا. فالماء معروف، بس اللي بيغيره ايه؟ آسف، يقوم يقول بأس مية بس مش فيها ايه؟ آسف. ده كلام كويس. الحق سبحانه وتعالى يوصينا في هذه الصورة ان الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق وحده، وخلق للإنسان الخليفة قبل ان يخلق الخليفة، يعني وجد الناس جاهزة له معدة له. لما آدم كيجي اتخلق بص لقى دنيا فيها كل الأشياء، إذا ما يقدرش يديه لها اللي عملته، لأنه طرأ عليها، طرأ ما يقدرش يقول اللي عملته. وأي إنسان يولد، يولد على دنيا معروفة، يبقى لما يولد كده ولد أبوين ويجد مش عارف بساتين ويجد، ما يقدرش يقول ده اللي عملته. احنا كنا بنطعمك اللقمة بتدعي. إذا الاثنين دول خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان لم يدعها أحد من الملاحدة أبدا. ليه؟ لأنه طرأ عليها، وما دام طرأ عليها لا يقدرش يقول أنا اللي عملته. ولذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ما يقدرش يقول غير كده، هتقول أنا اللي خلقت؟ طب ده أنت جيت لقيت فيه. طيب ولئن سألتهم من خلقهم برضه ليقولون الله، لأنك أنت نشأت اتولدت ولا لك حال ولا قوة، وعمالين يأكلوك ويحملوك. ومن العجيب أن الإنسان أطول طفولة في الحيوانات. الإنسان يمشي إمتى؟ بعد كم سنة؟ في سن السنتين. طب العجل بينزل منهم بطن أمه ويمشي على طول يا سيدي. ليه؟ لأن ده عايز تجربة طويلة، وعايز حنان، وعايز عطف، يبقى لازم مدة طفولته تبقى إيه؟ يبقى إذن الأمران الإثنان اللي هو خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان لم يدعها أحد. ليه؟ لأنه طرأ عليها. وما دام انت جيت ولقيتها ما تقدرش تقول اللي عملته، يبقى دي مسلمه ولا مش مسلمه؟ طيب اذا كان الجنه التي وعد الله المتقين بها لا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، ما يمكنش نجيب لها لفظ. امال ايه يا رب تقربها لنا؟ نجيب لك لفظ من اللي عندك، بس ايه؟ نشيل منه المكدرات. من ماء غير ايه؟ من ماء غير آسف. طيب على بقى الماء اللي غير آسف ده، طب شوف الماء بتاعنا بيجي ازاي؟ تقول ده الماء بتاعنا ليه؟ بيجي مية البحر تتبخر، ولما تتبخر تنقى من العناصر المالحة والمواد، زي ما بتأثر المية في الأدخان تطلع فوق، يبقى سحاب، وبعدين السحاب يمر بمنطقة برد يقوم يتكسر. لما تسأل الأدخان بيعمل ماء مقطر ازاي؟ تقوم تجيب بيقول لك بيجيب اناء ويخلي الماء تغلي فيه، والبخار بتاعها يحطه في انبوبه طويله كده، والانبوبه الطويله دي مرها في شيء سائع، تقوم البخار بعد ما بقى بخار يرجع ثاني ايه؟ ماء عذب. البحار تمد السحابه بالايه؟ بالماء، والسحاب يمشي لحد ما يصادف منطقه بارده تكثفه، يوم ينزل لنا ايه؟ مطر. ده ماء الدنيا، انما ماء الاخره لا، لأنه بدأه واحدا، وبعدين في الجنة حيصير كل شيء إلى واحد، فلا وجود لأسباب ولا لبحر ولا لبخار ولا لإيه ولا سحاب ولا أي حاجة من دي. ليه؟ لأنه بدأك وهو واحد وجازاك وهو واحد، فلا أسباب عند الله، إنما تشتهي الشيء اللي قدامك. يبقى الماء اللي في الدنيا هو قال من ماء غير آسن بس، إنما جاهز زي الماء غير آسن بالتبخير، وبعدين بالتكسير، وبعدين بانه ينزل على حته وينزل على جبال ويعمل انهار. في الجنه ما فيش حاجه من دي. ادي كلمه الماء. يبقى الماء قدمه ليه؟ لان به حياه كل شيء، وبه تنتج الاطعمه اللي هي ضروريه لحياتك، وبه تذوب المواد النافعه للجسم عشان تروح لمين؟ تروح للدم. وغير آسن يبقى ما لهش رائحه متغيره. ادي واحد. فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. أنهار برضو من لبن، طب اللبن ده ليه؟ أم قال لك لأن ذوك بيدي القوت وينضبه والأجزاء مش عارف بتشار. طب والطفل الصغير اللي ما بيأكله، يبقى اللبن ده قائم مقام إيه؟ قائم مقام الماء إلى أن يوجد له عناصر في الجوف في تخدم الطعام. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. ليه؟ لو لبن الدنيا يتغير، قال لك هذه أقوال لبن. كان لما المواشي تيجي من المرعى ياخدوا اللبن منه ويبعثوا المواشي للمرعى، المواشي للمرعى تقعد 3 أيام 4 أيام 5 أيام ياكلوا من مين؟ اللبن. يوم ما عندهمش ثلاجات، يوم اللبن يتغير ايه؟ يبقى نفى منه الايه؟ نفى منه المكدر، زي ما نفى من الماء آكل، نفى منه لم يتغير ايه؟ لم يتغير طعمه. صعب حال قوي. تيجي حاجه ثانيه تقول اللبن اللي احنا اللي قال عليه وانهار من لبن لم يتغير طعمه. طب شوف اللبن ده جه ازاي؟ اللبن جه من مواشي ذكر وانثى، والانثى تلد يوم ينزل اللبن لمين؟ للولد. بس احنا طماعين نحجز منه شويه كده ناكلها احنا. هو معمول لمين؟ للولد. ما كانش صح ناكل منه لبن الا بعد ما الولد استكبر. يبقى اذا اللبن ضروري، اللبن ضروري، بس ايه؟ بياخد من بين فرش ودم. يبقى المال ايه؟ قال لك لان الاسباب في الجنه امتنعت وبقيت انت وحدك مع المسبب الواحد، ما فيش حاجه من دي خالص. انهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة للشاربين. هو اي انهار في الخمر؟ في الدنيا انهار من الخمر ما فيش فيها كلام من ليه؟ اما لك ده دوب كل واحد يجيب شويه عنب ويعصره ومش عارف ايه ويعمل له كسيل ولا بتاع، انما دي اقوى انهار نهر يجري. ليه؟ انك لان الخمر كما قال الله فيها يسالونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ايه المنافع؟ انه بيخليهم كنت زعلان تفرفش شويه، تضحك، تخرج عن وقارك، تعمل مش عارف ايه، يعني ترويع عن النفس. بس قال واسمهما اكبر من نفعهما. قال لك مش هنحرمك مني في الاخره، بس شوف هنعمل فيها ايه. اولا ما فيش واحد يزرع عنب عشان ناخد العنب نعصره خمر، ادي اول حاجه. ثانيا ما فيش حد يجيب كده ويعصره بايديه ولا برجليه. وبعدين نعمله ايه؟ نهر. وبعدين نعمله لذه. لذه ازاي بقى؟ ام قال لك الخمر بتاعه الدنيا فاقده الشيء اللي اسمه اللذه. ولذلك لو انت لاحظت كده وانت بتشوف السينما الناس اللي بيشربوا خمر يعملوا ايه؟ يمسك الازاز ويدلق الايه؟ مش يمزمزها كده زي بيمزمز كاس مانجي، يدلقها. ليه؟ بيمررها على منطقه الذوق لانها وحشه، تبقى مش لذه بقى. انما خمر الاخره هيبقى فيها ايه؟ فيها لذه للشاربين. وفيها ايه؟ وخمر الدنيا تبهجك الاول كده شويه وتتخرى، وبعدين تاخد العقل كله وتلخبط بقى وتتمرمك في الارض وتعمل مش عارف ايه. قال لك لا فيها غول، ما تغتلش العقل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. النزف اخراج شيء من شيء. في ناس لما تشرب مساله تستفرق، يطلع للجوف اهي الخمره بتاعت الدنيا، ويصدع يجي له اي صداع. اهي الخمره بقى بتاعت الاخره ايه؟ ما فيش لها اسباب ابدا، لا حد زرع عنب ولا حد عصره برجليه ولا ايده ولا من عرفت يعمل ايه؟ جاء ما فيش من ده حاجه. ليه؟ لانك كنت في الدنيا مع اسباب الله، ولكنك في الاخره مع الله وحده. هو اللي بيعملها، ما فيش ابدا. امين عليه من خمر لذه الايه؟ للشاربين. وانهار من عسل مصفى. بقى العسل الحلو ده الشهد ده يأخره في الترتيب عن المية وعن اللبن وعن الخمر. أم قال لك لأن بقى المية بيجي منها الطعام اللي هنشربه، والواحد لما يطعم كده عايز ينبسط شوية ياخد له كاس إيه؟ كاس خمر. وإنما العسل ده ربنا قال عن فيه شفاء للناس. يبقى الخاصية اللي فيه إيه؟ مش طعمه الحلو، خاصية الإيه؟ الشفاء. والشفاء يكون لمرض، والجنة لا مرض فيها. يبقى هتاخده لايه؟ للذته وجماله لينا. هذه اخره علشان ايه؟ علشان كده. وانهار من ايه؟ من عسل بس مصفى يعني ايه؟ العسل اللي احنا نعرفه يجي النحل ويروح على الزهور ويمتص وبعدين يدخل في قلب الخليه ونعمل خليه شمع ونحط فيها العسل الجراف نحط فيه العسل وبعدين قد تموت النحل وقد الاشجار اللي بيجيب منها تيجي حته يجي بحصى يجي رمل لان اول شيء في ايجاد النحل الجبال. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا هذه واحده ومن الشجر هذه الثالثه ومما يعرشون. الرجل الامريكي لما حب يعرف تاريخ النحل وجد المراحل دي موجوده ازاي عرفها؟ قال لك لانهم يعرفوا ازاي يجيب اي قطعه ويحرقها يخليها فحم ثم يشوف اشعاع الفحم اشعاع الفحم ده يدي السنه فوجد اشعاع الفحم الذي طرأ من عسل الجبال اطول الاعمار. يبقى اول حاجه ما دام في الجبال يبقى فيها رمل وفيها حصى ومش عارف ايه وبتاع هيبقى فيها ايه الاول؟ الشمع ده والبيوت ويمكن واحده تموت ويمكن ورق يجي يمكن حصى يمكن. قال لك عسل مصفى عسل ايه مصفى من الكوادر دي برضه من اللي صفاه مش الاسباب برضه لمين؟ صنعة الحق سبحانه وتعالى وانهار من عسل ايه من عسل مصفى. هات بقى كلمه انهار وانهار ومش عارف ايه كلمه انهار دي وردت في القران ان القصور اللي احنا باذن الله نبشركم بها ونسال الله انها تجري من تحتها الايه الانهار. يعني قصارى ما عندنا نبني بيت على البحر انما حد يبني بيت الخير للنهر كده يمشي تحت لبقى الناس اللي هم يعني وبعدين تجري من تحتها الانهار ومره يقول ايه تجري تحتها ما يجيبش من طب تجري تحتها تبقى نابعه من حته ثانيه وجايه تحت طب ما يمكن اللي فوق ده اللي يحوش عنك الميه. قال لك ولا عامل لك احتياط ينبع من عندك انت بتاعتك من تحتها من عندك الله. يبقى اذا دي تيجي لها معنى ودي تيجي لها ايه ودي تيجي لها معنى ما دام دي بقت انهار والنهر كما نعرف شق له شاطئان يمر فيه السائل المقصود ان كان ميه زي ما قال وان كان لبن زي ما قال وان كان عسل زي ايه زي ما قال وان كان خمر زي ما قال. الانهار دي فين شاطئها بقى؟ قال لك برضه هنرجع للدنيا انهار الدنيا لازم يبقى لها شواطئ انما انهار الاخره يمروا على بعض كده ولا ده يختلط بيه ده ولا هذا يختلط بيه كده يتكعبوا بيه الله يتسلسل تلاقي اللبن لوحده الميه لوحده العسل المصفى لوحده القمر ما فيش شقان انما ما يختلطوش ببعض. مين اللي عملها؟ الحق سبحانه. ليه؟ لان دي من طهي الدنيا. يبقى اذا الانسان في الدنيا مع اسباب المخلوقات الله ولكنه في الاخره مع الله وحده وكل امر يصدر من الله له بايه؟ بكل. بعد كده قال لك ولهم فيها من كل الثمرات. الشوال اللي جابها جابها شويه سوائل انما قال لك في حاجه ثانيه الثمرات. الثمرات دي طيب اسمها ايه برضه ما نعرفش ولذلك واوتوا به متشابها. يجيب لك كده يقول لهم ده مانجا وبعدين يجيبها ثاني يقول لك ما هي المانجا اللي شفناها يقول له لا بس كل ده غيرها خالص واوتوا به متشابها يقول لك طب بس كل واحد لها شيء ثاني خالص الله لان ده صحيح بقى ادانا مثل بالعنب ومش عارف ايه وبتاع ادانا مثل في العموميات انما هي نظامها شيء ثاني خالص. ولهم فيها من كل الثمرات من كل الثمرات قال لك لان الدنيا بيئات ومعنى بيئات يعني بيئه تصلح للموز بيئه ينفع فيها القصب بيئه ينفع فيها البطيخ بيئه ينفع فيها مش عارف ايه بيئه ينفع فيها الجوز بيئه ينفع فيها اللوز. هل احنا هنبقى برضه في الدنيا في الاخره كده؟ لا كل الثمرات لكل احد. يبقى البيئات ما عادش لان البيئات كانت فاعله داخله في الفعل انما هنا ما فيش القدره بس. ولهم فيها من كل الثمرات. تعال بقى هل دي انت ادتني لذه القالب ولذه الماده؟ قال لك في لذه ثانيه بقى اعلى ومغفره من الله ورضوان يعني من الله. وش معنى جاب مغفره ده؟ انت ما دخلتلاش الجنه الا بالمغفره. قال لك لما انت تدخل تقول يمكن يفتكروا اني اذنبت يقول لا مغفور لك. ولذلك لما اقول لهم انتوا عايزين حاجه اقول لهم انت عديتنا وديتنا وديتنا وديتنا لم يبقى شيء يقول لا احل عليكم رضواني فلا اسقط عليكم بعده ابدا ومغفره من الله فوق ذلك. طب كمن هو خالد في النار؟ ايه يبقى مثل الجنه كمن هو خالد؟ يعني هذه هي الجنه، اتستوي مع مقابلها وهو الذي خالد في النار؟ يبقى كمن هو ايه خالد في النار، يعني اديت شبهها بني بقى، يبقى كلام من عندك. اما مثل الجنه بكذا، واما مثل جهنم يبقى ايه دول يستوي، يقول لك لا ما يستوي. كمن هو خالد في النار، اللي يعيش في الحته دي زي اللي عايش خالد في النار. وسقوا ماء حميما، احنا كنا هناك اول حاجه الميه اللي بها الحياه، هنا جاب برضو اول حاجه السقي. وسقوا مش شربوا، سقوا كرها، زي ما تدي الولد الصغير الدواء المر تمسك فكه كده بتشرب، لانه بطبيعته لا يقبل على هذا، انه حميم حار يحرق الحق. هناك الحق سبحانه وتعالى مسكينا نقول في الجنه ان احنا بنشرب بالات، لا برضو بتنتفي هذه، بس تبقى كده عند الولدان يجيبوا لك مش عارف ايه وبتاع، انما ايه وسقاهم ربهم ايه شرابا طهورا. فالسقي من مين؟ من الله. وفيه فرق بين سقى واسقى في القران لما تتكلم. سقى اعطاه ماء يشربه وقت حاجته، انما اسقاه خزن له ميه عنده، اما يعوز يشرب يشرب، يبقى سقى للمباشره واسقى للتخزين. نعم. هناك ايه وسقاهم ربهم ايه، وبعدين في ايه ثانيه يقول اسقيناكموه، يعني عملنا البحار، لان انت عايز تشرب تبقى تشرب، انما دي بنديك على طول. وسقوا ماء حميما، الماء الحميم الماء معروف عشان يبرد، ده هو جايب حرارة أزيد من اللي انت هتطفيه. هتطفي ايه بايه؟ هتطفي حرارة بنار؟ هذا الكلام. ولذلك هناك ايه؟ وإن يستغيثوا يغاثوا، ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا تفهم انه هيجي لهم شيء يزيل هذا، ده يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله، بقى دي الإغاثة؟ هذا الإغاثة. نعم. وسقوا ماء حميما حار قوي، الماء الحميم ساعة ما يدخل فقطع أمعاءه. طب لما يقطع أمعاءه ما تنتهي الحكاية؟ قال لك لا، ما تأخذها من قوله كلما نضجت جلودهم، بنجيب له أمعاء ثانية عشان يستمر الإيه. ولذلك دي ندتنا معجزة من معجزات القرآن في كشف مغميات الكون اللي ما حدش عرفها إلا في القرن العشرين. مثلا كانوا زمان يختلفوا الإحساس ده بيجي منين؟ الإحساس من المخ، ما نفعتش من النخاع الشوكي، برضو ما نفعتش. وبعدين أخيرا تنبهت ألمانيا إلى أن الإحساس آلته الجلد، بدليل أنك لما تاخد حقنة يدوب بمجرد ما تنفد من الجلد ما تقل. يبقى إذن الجلد هو اللي إيه؟ هو اللي بيتألم. فلما قالوا كده العلماء المتنبهين قال لك يا سلام على إعجاز القرآن، كأن القرآن مس هذا من 14 قرن وكذا. ليه؟ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليه؟ ليذوقوا العذاب. يبقى إذا الجلد هو محل الإزاقة، اللي جابها القرآن قبل القرن ليه؟ العشرين. نعم. فقطع أمعاءهم، والأمعاء جمع معاً بكسر الميم، معاً المفرد لها معاً وجمعه أمعاء. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ المؤمن يأكل في معاً واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. يعني المؤمن يأكل على قد إيه؟ انما الثاني بقى بياكل لحبايب لكرشه. وزيك لما تجيب الامعاء تشوفها كم متر، مش كلها عايزين نملاها، حاجات بسيطه حسبوك من الطعام ما يقيم اودك، فان كان ولا بد فلثلث لايه للطعام، وثلث للشراب، وثلث للهواء. الذين يناقضون الدين واعداؤه يقول لك طب وما دخل الطعام بالهواء؟ ده الهواء له رئه، ايه دخل المعده هنا؟ يقول لك لما تاكل وتملاها كلها البطن تعلى، ولما البطن تعلق تضغط على الحجاب الحاج، الحجاب الحاج يعمل ايه في الرئة؟ يضغط عليه يقوم يقلل كمية الهواء. يبقى اذا لها علاقة ولا ما لهاش علاقة؟ وده ما عرفناهاش الا قريب يعني. فقطع امعاءهم. ومنهم من مين؟ قال لك نعرفه بالوصف، الوصف اللي هو ايه؟ ومنهم من يستمع اليك ساعة ما ينزل القرآن وتقراه، خلاص حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم المشهورين بالعلم ماذا قال آنفة، يعني هو قال ايه؟ جاب ايه؟ جديد سائدي. الله، يبقى عرفنا ان دي قول المنافقين. طب وعرفنا انهم منافقين ازاي؟ قال لك ما هم قاعدين يسمعوا بقى القرآن، ما كانش بيسمع الكافر ما بيجيه، انما المنافق هو اللي عامل انه مؤمن ويقعد يسمع. يبقى خدنا من الكلمة قد ايه؟ ومنهم من يستمع لك، ناخذ من هم المنافقين. خدناها منين؟ بدليل انهم لما خرجوا قالوا له هو قال ايه يعني؟ يبقوا قاعدين وياه بس عشان يثبتوا انه ايه؟ منافقين يعني. جايين بقالبهم انما مش بقلبهم. ومنهم من يستمع لك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم، يعني اللي معروفين بالعلم زي ابن مسعود زي ابن عباس، يقول لك والرسول بتاعك قال ايه يعني؟ قال ايه؟ قال ايه كلام يعني؟ بيحتقر الايه؟ اللي سموه. يبقى ده منافق ولا لا؟ ولذلك النفاق أسوأ من الكفر، لان الكافر عاداني وبقى خلاص، انما المنافق ادعى انه وياه وهو مش وياه، يبقى ده الخطر بيتسلل عليه. المساله دي ما ظهرتش الا في المدينه، بقى مكة اللي وقفت أمام الدين وأمام العقائد وأمام الوثنية ويبقاش فيها نفاق، والمدينة اللي احتضنت الدين والدين انتشر منها من مطلعها يبقى فيها نفاق. تقول له ما خد بالك، لأن النفاق لا يظهر إلا مع القوي، إن أمام الضعيف لا ينافق. كان حينفقوا المؤمنين إزاي؟ يعملوا إيه؟ ده المؤمنين مضطهدين، إنما هنا لما بقوا أقوياء يدعوا إنهم إيه؟ إنهم مؤمنين. فكأن النفاق ظاهرة صحية في الإيمان نفسه، دليل على أن الإيمان بقى قوة تنافق، وقوة اللي مش مؤمن بقى يقول أيوة أنا وياكم، إنما دي ما يجيش إيه؟ ما يجيش في مكة، إنما يجي في مين؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. ليه؟ لأن الإسلام بقى قوي، ما يقدرش يظهر بالكفر، خايف من القوة، يوم يعمل إيه؟ يعمل إنه بلسان. ومنهم من يستمع. كلمة يستمع دي مأخوذة من حق السمع، وردت بمعنيين، فيه سمع وفيه استمع وفيه تسمع. سمع بدون رأي منه، أنا ماشي كده سمعت ناس بيتكلموا ماليش دخل أنا، إنما إيه؟ تسمع يبقى لها معنى غير. ليه؟ لأن ده تفاعل أن تسمع، اللي بيجي على ودنك كده وأنت ماشي ده سمعته، انما مش استمعته ولا تسمعته، انما استمع لا كلام كده بقى كويس وياه يعني سمعه ما صرفش نفسه عنه، انما تسمع حاول ايه انه يدخل. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث طبعه. طب يستمع ليه؟ ما كان يقول سمع وبس. طب ده يستمع دليل على انه ميل ودنه كده عشان يسمع، ما قالش ما ومنهم من يسمع، قام قال لك لا، ده ان هم كانوا اول الناس في الصفوف ويعملوا بقى انهم قاعدين وسمعين ولا فيش كلمه تفوتهم عشان يحبكوا الايه؟ يحبكوا النفاق. نعم. ومنهم من يستمع اليك، يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم كابن عباس وابن مسعود ماذا قال آنفا. كلمه آنف للزمن الماضي القريب، يعني الزمن الماضي قال ايه يعني؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. اللي يقول الكلام ده يبقى ربنا طبع على إيه؟ على قلبه. سمع كلام إنما ما دخلش منه، وده ليه؟ لأن ربنا طبع على قلبه، طبع يعني ختم. طب وما دام طبع على قلبه ذنبه إيه؟ ربنا اللي طبع على قلبه، ما انتش القلب تقول له لا هو طبع ليه؟ ده طبع لأنه وجد صاحبه يحب الكفر، فربنا قال له وانا اعاونك على الكفر، مش انت بتحب الكفر؟ حطب على قلبك واختمه عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان يدخل، مش انت حبيته؟ خلاص حبيته. أولئك الذين طبع الله، ما تقولش لك ما دام الله قد طبع على قلوبهم فما ذنبهم، تقول له ده طبع على قلوبهم ليه؟ لأنهم إيه؟ عشقوا الكفر فأضمروا في قلوبهم الكفر وأعلنوا بألسنتهم الإيمان. يقول له ما تخليك راجل كده، تخليك صريح كده، راجل زي اللي كفر يعني وتقول الكلام ده؟ أنت بتحب الكفر؟ يلا نطبع على قدر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني ما بن قريب، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. ما معنى الهوى؟ الهوى أن يميل قلبك إلى شيء تعتقد أنه مفرح لك وسار، تقول له والله كنت تبقى كويس، يبقى كويس كده، بس انت شوف الأدوم نفعا والأبقى أسرا، اجعل هواك فيه، انما مش هواك في حاجه تيجي مره كده وبعدين تجيب متاعب. هو اللي بياكل شطه مثلا يحب الشطه لانها بتعمل ايه؟ بتعمل الاكل لذه، يقول له ساعه ما يجي يقدر حاجه بقى شوف هيعمل ايه. الله، يبقى خد الحاجه اللي هي ايه نفعها ذاك، انما تاخد حاجه تبع هواك وتديك الشهوه وبعدين تتعب منها ما تنفعش. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب ده ربنا جاي بمنهجه القرآني عشان يحمي المجتمع الإنساني من هوى النفس. ليه؟ لأن أهواء النفس متضاربة، وما دام متضاربة مش هتفق أنا وأنت، أنت هواك تبقى كده وأنا هواك كده، هنتعارض وإهواء الله يريد أن نتتعند، لا أن نتعارض. فالحق سبحانه وتعالى بيعصمنا من مين؟ من الأهواء. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بارك الله فيكم.